قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا في طريق الرجوع إلى المدينة من غزوة تبوك، هم المنافقون بقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أطلعه الله على ذلك وحماه الله وحفظه الله تبارك وتعالى وكفاه شر الأشرار هؤلاء. وتحدثنا عن هذه الحادثة بحمد الله عز وجل، وبقيت مسائل أشرنا إليها ونتمها هذه الليلة إن شاء الله. لما تكلمنا على المنافقين الذين هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، تعرضنا لمسألة تتعلق بالإسلام الظاهر والإسلام الباطن، أو الإسلام حكما والإسلام حقيقة. فالمنافقين مسلمون حكما، في الظاهر أنهم مسلمون، أما في الحقيقة فهم كفار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة مهمة جدا تتعلق بمسألة الإسلام. فبعض الجماعات المعاصرة لا يعترفون بهذا، لا يعرفون إلا الإسلام الحقيقي، لا يفرقون بين الإسلام حكما والإسلام حقيقة، فيقولون من لم يعرف الإسلام فليس بمسلم أصلا، فليس بمسلم أصلا. ويقولون عن بعض الناس الذين يقعون في أخطاء شركية، يقولون هؤلاء أصلا لم يسلموا، فلا يقولون أنهم أسلموا ثم ارتدوا، بل يقولون أصلا هؤلاء لم يسلموا. ونحن بحمد الله عز وجل نقول عنهم مسلمون، مسلمون، ولكن وقعوا في أخطاء ولم يرتدوا. فإن الإسلام يثبت بالشهادتين. الجماعات الأخرى يقول الذي ينطق بالشهادتين لابد أن يكون عالما بكل معناهما، بكل معناهما أصلا، فالذي لا يعرف معنى الشهادتين فليس بمسلم أصلا عندهم. ولا أريد أن أسمي بعض الجماعات، وهذا خطأ. فالمنافق مثلا هو لا يعرف معنى الشهادتين أصلا، أصلا لا يعرف معناها، لأن المنافق لا يقر للنبي بالرسالة بالنبوة. المنافق، وسمعنا أقوال بعض المنافقين في الأسبوع الماضي، المنافق يرى الآية فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما علمت أنك نبي إلا اليوم. طب وانت قبل اليوم كنت بتنطق الشهادتين، وكان لا يعرف معناها، ما يعرفش أن محمد رسول الله، ما يعرفهاش، وبينطقها كده بس اتقاء ورياء. فعند الجماعات دي يقولوا أصلا لا هو مسلم حكما ولا حقيقة. فبنقول ده خطأ، حتى لو واحد يقول الشهادتين ومش عارف معناها، زي المنافق اللي مش عارف أن محمد رسول الله، فهو مسلم حكما طالما أنه نطق وأقر بالشهادتين. هم يقول لا، لازم لما يقول الشهادتين يكون عالم بكل معناهم. هذا خطأ وهذا غلو، وهذا يوقعهم في تكفير المسلمين. فهم ينظرون إلى مثلا الذين يتبركون بالقبور والأولياء على أنهم كفار لأنهم لم يفهموا التوحيد والعقيدة، ثم ينظرون إلينا نحن أيضا على أننا كفار لأننا لم نكفر هؤلاء، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. وهذه القاعدة لا يستدل بها، ولكن يستدل عليها. نحن لازم نقيم الدليل عليها أصلا، مش أن احنا نستدل بها على أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، ثم إننا نقول من لم يكفر الكافر الذي كفره الله فهو كافر. ربنا كفر اليهود والنصارى، فاللي ما يكفرش اليهود والنصارى هو ده الكافر. إنما نيجي عند واحد مسلم أصلا ينطق الشهادتين، بيصلي بيصوم وبيزكي وبيحج، يذكر الله عز وجل، وعنده بعض الأخطاء، ثم نكفره وبعد كده نقول للناس من لم يكفر الكافر فهو كافر، وده ربنا كفره؟ لازم تقيم الدليل على كفره أصلا. عنده شبهات، عنده أخطاء، عنده جهل. يقول لك الجهل مثلا في يعني أمور ليست ظاهرة. فبدأ ربنا سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. النبي قال إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فواحد يقول لك ده إيه في الشرك الأصغر؟ كيف في الشرك الأصغر؟ كيف ده سيدنا عمار بن ياسر ما تركوه حتى قال اللات والعزى إلهين من دون الله، وحتى مر بهم جعل، الجعل دي حشرة منتنة تدفع العذرة بأنفها، فقالوا هذا إله من دون الله، قال هذا إله من دون الله. وما تركوه حتى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونال منه. وكل ده كفر أكبر، بس لأنه كان مكره، كان مكره. والنبي يقول لنا إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. في الكفر الأصغر والكفر الأكبر، في الشرك الأصغر والشرك الأكبر، كذلك الخطأ في الشرك الأصغر والشرك الأكبر. لو إن واحد أخطأ ولم يعرف أن هذا من الشرك الأكبر ووقع فيه، بينا له أن هذا شرك ناقل عن الملة، فإن أصر بعد بلوغ الحجة فهو مشرك، وبلوغ الحجة لابد أن يتولاها عالم يزيل الشبهات من المخالف. لما أجي واحد عنده شبهة مبقاش أنا مش فاهم المسألة أو فاهمها ومش عارف أعبر عنها، وبقول له الدليل كذا كذا مش عارف أفهمه، وبعد كده أقول قامت عليه الحجة وراح جاي مكفره، ده الحجة يكون بها عالم يزيل الشبهات ويجيد الرد على شبهات المخالفين، لأن حينبني على إقامة الحجة حكم بالتكفير أو غير التكفير. فهذه مسائل في غاية الخطورة. المقصود لما اتكلمنا عن النفاق وتطرقنا إلى مسألة الإسلام حكما والإسلام حقيقة، الإسلام الحقيقي ده جماعة إحنا كلنا نتمنى أن نصل إليه، يريد الإنسان يبقى مسلم كده يعني على الحقيقة كما يحب ربنا جل وعلا. ده إحنا زي ما قلت لك وسمعتك يعني عبارة سمعها ابن القيم رحمة الله عليه من شيخ الإسلام ابن تيمية قبل أن يموت بأيام قليلة. ابن القيم سمع ابن تيمية يقول: أنا إلى الآن ما أسلمت إسلاما جيدا، وأنا إلى الآن أحسن إسلامي. في يعني عكارة كده في بعض أمور الإسلام وبعض فالإسلام، الإنسان طول عمره يجود إسلامه ويحسن إسلامه لله عز وجل. ده الإسلام اللي دخل الجنة كلنا عايزين نوصله. أما الإسلام الحكمي اللي يعصم المال والدم ويخلي الإنسان مسلم أمام الناس هو النطق بالشهادتين لا أكثر. هم عند الجماعات يقول لك لا، مش أي حد يقول الشهادتين نقول له أنت مسلم، ده احنا لازم نختبره ونشوف معلوماته، فاهم العقيدة، فاهم الدين، فاهم التوحيد. كل ده بدعة ضلالة، النبي ما كانش بيعمل كده عليه الصلاة والسلام. اللي بينت جاي ينطق الشهادتين ما كانش بيختبره انت فاهم الاسلام ازاي، انت ايه معلوماتك. يقول لك ما النبي ما كانش بيختبر لان الناس اصلا كانوا عارفين الاسلام. يعني المشرك لما يجي يسلم هو كان عارف العقيدة ايه والتوحيد ايه. اولا ده كلام مش مظبوط، ثانيا بنقول له طيب حتى المسلمين اللي ماشيين في الشارع دول عارفين الاسلام زي ما المشرك كان عارف. فاهمين الاسلام كده؟ ما المشرك كان فاهم ايه لما يخش في الإسلام؟ يترك الأصنام والأوثان والتماثيل ويتبرأ من الأصنام والأوثان والتماثيل ويكفر بالطاغوت، الطاغوت الشيطان أو الأصنام أو التماثيل أو المعبودين من دون الله. فالراجل اللي بره اللي ماشي في الشارع ما هو برضه ترك الأصنام والأوثان والتماثيل، هو ده اللي فهمه. والقرآن كده، القرآن بيحذرنا من الأصنام والأوثان والتماثيل. طب الناس اللي بره سابوها، هم بيعبدوا أصنام، هم بيعبدوا تماثيل. يقول لك ما اللي بيتبرك بقبور الأولياء زي اللي بيعبد الأصنام والتماثيل. نقول له يا راجل كلمة زي دي انت جبتها من دماغك من نفوخك انت، دي مش موجودة في القرآن. فهم الراجل ان دي زي ديت، فهم الراجل ان لما يتمسح بالاحجار بتاعت المقامات انت فهمه ان دي زي زي الكفار ما كانوا بيتمسحوا بالاصنام، لان هو ما يعرفهاش لان مش موجوده في القران. هو كفر بالاصنام زي ما القران قال له، هو تبرأ من الاصنام والاوثان والتماثيل زي ما القران قال له. في حاجات مش موجوده في القران شبه الشرك دي احنا عرفناها نفهمها للناس، مش ده كفر وده أشرك. وضحت؟ طيب أنا مش عايز يعني أسمعكم كتير كلامي أنا وفهمي، أنا عايز أسمعكم عبارات لعلماء المسلمين. الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه كان بيتكلم في جامع العلوم والحكم، الكتاب مشهور ومعروف جامع العلوم والحكم. فجه الحديث بتاع جبريل لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم وساله ما الاسلام ما الايمان ما الاحسان، فابن رجب بيتكلم عن الحديث ده بيشرحه. وفي روايه من جمله روايات هذا الحديث ان جبريل قال للنبي الاول قال له ما الاسلام، فالنبي قال له الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت. في رواية ان جبريل قال له ان فعلت ذلك فانا مسلم، قال النبي نعم. الرواية كده. فابن رجب بيقول يدل وقوله في بعض الروايات فاذا فعلت ذلك فانا مسلم قال نعم، يدل على ان كل من اكمل الاتيان بمباني الاسلام الخمس صار مسلما حقا. خد بالك من الكلمه دي، صار مسلما ايه حقا، مع ان من اقر بالشهادتين صار مسلما حكما. وضحت العباره دي؟ يبقى في الاسلام الحق وفي الاسلام الايه الحكم. أقول لك مرة تانية، قال يدل على أن كل من أكمل الإتيان بمباني الإسلام الخمس صار مسلما حقا، مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما. فإذا دخل في الإسلام بذلك، يعني إيه بذلك؟ بالشهادتين، ألزم بالقيام ببقية خصائل الإسلام. خصائص الإسلام، يبقى اللي يخش بالإسلام بالشهادتين بس، لا نختبره ولا نتوقف فيه ولا نمتحنه، اللي يخش الإسلام بالشهادتين. وهنا المسألة بقت واضحة جدا، إن عند ابن رجب في إسلام حقا، اللي يأتي بالمباني الخمس صار مسلما حقا، ومن أقر بالشهادتين صار مسلما إيه؟ حكما. فالمسألة دي بكررها مرة تانية وتلت على مسامع الإخوة عشان يعرفوا إن في إسلام حكمي اللي يقر بالشهادتين، وفي الإسلام الحق اللي بيأتي بمباني الإسلام. بس دي المسألة اللي مهمة جدا. والإسلام الحق ده جماعة اللي احنا كلنا عايشين طول العمر عشان نحققه. ما انا هجيب المباني الإسلام الخمسة ومن ضمنها الصلاة، لان ده انا عايز، ده انا عمال اجود في صلاتي لحد ما اموت، هفضل احسن في صلاتي، في خشوعها وخضوعها والتفكر فيها والتأمل. فانا ممكن اصلي صلاة وبعد سنة اصلي صلاة احسن منها، يبقى عندي شيء من الخشوع زيادة، الخضوع زيادة، يمكن اخر عمري بقى خلاص لما الواحد بقى يبقى مستحضر هيقابل ربنا ويصلي صلاة مودع تبقى الصلاة احلى واحسن. هنفضل نحسن في الصلاة وهي صلاة، هي دي من الاسلام. كذلك الصيام، ممكن انت تصوم صيام متهربل ومتقطع ومتمزق، نظرت نظرة بعينك وسمعت حاجة بودانك وتكلمت كلمة بلسانك وصايم انت، وسنة تانية بتحافظ على الصيام. ما ده صيام وده صيام، هنفضل نحسن في الصيام لحد من قبل ربنا. الزكاة، ممكن واحد يطلع الزكاة يخش له فيها شيء من الرياء ولا حاجة، وسنة يبقى عنده إخلاص ونواة ويبكي وبيطلع الزكاة. الحج، ممكن واحد يروح يعمل حج ويكون عنده أحوال كده، اتنرفز ولا اتعصب ولا نسى حاجة ويبقى نفسيته تعبانة جدا، يا ترى الحج صحيح ولا مش صحيح، وفي حجة يحس انه موفق موفق، وهكذا. فإحنا الإسلام بتاعنا الإنسان هيقعد يجود فيه ويحسنه لحد ما يموت، ده الإسلام الحقيقي اللي يدخل الجنة وينجي من النار. أما الإسلام حكما بالشهادتين، دائما المنافقين كانوا مسلمين حكما. أنا لسه سمعت الكلمة دي عشان تعرف أن ده مش فهمي، ده كلام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، ورجع تاني اتكلم وهو بيشرح الحديث الثامن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. في البخاري ومسلم. بالمناسبة قبل ما أتكلم في ولا أقول كلام ابن رجب، ومن أرجع أقول لك على مسألة كده مهمة اليومين دول بيتكلموا عنها كتير. ابن رجب بيتكلم على الحديث ده، قال: ومن المعلوم بالضرورة، العبارة دي عجيبة جدا واضحة جدا، ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط. عارفوا ما بقولوا ايه؟ النبي كان بيقبل الشهادتين ويعصم دم اللي قدامه وماله، بس ما بيحكملوش بالإسلام. هما بيقولوا كده، فإن قالوها عصموا مني إيه؟ دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ما كده النبي بيحكملون بالإسلام وحسابهم على الله تعالى. ما الحساب على الله إزاي؟ حساب على الله تعالى إلا كان مسلم. هم يقول لك لا، اللي ينطع بالشهادتين يبقى معصوم الدم والمال فقط، لا يحكم له بالإسلام. شوف بقى كلام ابن رجب الحنبلي يقول: ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. واضح كده يا جماعة؟ ويجعله ايه؟ ده فهم العلماء يرحمك الله، ده فهم العلماء ان كان يقبل الشهادتين ويعصم دم ومال اللي قدامه اللي بينطق بالشهادتين ويجعله مسلما. ادي فهم العلماء. ده في ابن رجب المسألة انا كنت هنساها تاني. اخ مصطفى بيقول لي الجماعة القرآنيين، القرآنيين اللي عايز يحذف السنة يقول لك السنة بتخالف القرآن. ازاي يجيب الحديث ده تخالف القرآن؟ ازاي يقول لك القرآن قال لا إكراه في الدين، والسنة تقول أمرت أن أقاتل الناس، ده إكراه ولا مش إكراه؟ إكراه ولا مش إكراه؟ النبي يقول أمرت، أعرف حديث ده في البخاري ومسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حاربهم لحد ما يقولوا لا إله إلا الله. طب الآية تقول لا إكراه في الدين. فالجماعة العلمانيين والقرآنيين اللي شبه اليومين دول كتير، ويكتب في الجرايد وانشر انشر انشر، الحديث لما العلماء جم يفسروه يقولوا الناس اللي النبي أمر أن يقاتلهم هم مشرك العرب. وضحت كده؟ أمرت أن أقاتل الناس يعني مشرك العرب. أما لا إكراه في الدين ده اليهود والنصارى اللي لهم دين، لأن اليهود والنصارى لهم دين، لهم ملة. عرفت ديت؟ ما فيش تعارض بين الكتاب ولا السنة أبدا، ما نضربش الكتاب بالسنة. فأمرت أن أقاتل الناس دول مشرك العرب، لأن ما لهمش دين، ده ما لا عندهم كتاب نزل من السماء ولا نبي قالهم، إنما اليهود عندهم كتاب ورسول، النصارى عندهم كتاب ورسول صحيح حرفوا بس. فدول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد. إيه هذه الآية؟ أمرت أن أقاتل الناس، يبقى الناس دول مين؟ واحد. فيجي مثلا ممكن يجي الواحد كده يقول له: هاي شفت، يبقى ما فيش داعي للسنة، دول الناس القرآنيين. يقول لك السنة فيها أخطاء، ويقول لك البخاري ومسلم فيهم أخطاء، ويجيب لك الحديث ده في البخاري ومسلم. أنت عايز إيه؟ الغيه، لأنه يخالف القرآن. لما يرجع للعلماء ما يلاقيش فيه مخالفة بين القرآن والسنة. عرفت؟ بس الناس ما بترجعش للعلماء، ما يرجعوش للعلماء إفلاقا. رجب البنا في البرمان جيب لك بقى ايه الاحاديث اللي في البخاري اللي صدم القرآن، 1-2-3-80 حديث. ده اللي انا قريته، بس ما تابعتش الاسابيع اللي بعد كده. هو اصلا تلاقي ناقل الكتب دي من الكتاب بتاع اسمه ايه، المهم واحد كان عامل كده مجلد زمان جايب ايه الاحاديث اللي بتخالف القرآن اللي في البخاري وغير البخاري، وجايب بقى مش 80 ده، مش عارف كان موصلهم 300 ولا ما العدد في الليمون بقى اللي يزود بقى اللي يقدر يزود كده. والحقيقة ان ما في تعارض بين الاحاديث والقرآن ابدا، بس في كيفية يتحل بها التعارض ده العلماء يعرفوا. طيب ارجع تاني للاسلام ايه حكما، والاسلام وايه حقيقة. اتفضل. فعل النبي صلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله بقى، أمرت أن أقاتل الناس، هم دول مشرك العرب اللي النبي قاتلهم، فعله عليه الصلاة والسلام فالعلماء يقولوا خلاص الحديث صحيح. طب لما يجي يدوروا يلاقوا فعل الناس ان كان هم دول اللي قتل لم يقبل منهم، يعني النبي ما قبلش من المشركين الجزية ولا قبل منهم؟ ما فيش. المشرك لا ما يقولش انا هدفع الجزية خليني على شركي، ده ممنوع. انما النصراني يقبل منه الجزية وخليك زي ما انت، اليهودي يقبل منه الجزية وخليك زي ما انت، انما المشرك خدش منه الجزية يقول له خليك زي ما انت. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ميز بين مشرك العرب وبين اليهود وبين النصارى. ابن رجب ابن حجر العسقلاني لما جه يتكلم عن الايمان اللي هو الاسلام برضه، قال الكلام هنا في مقامين، احدهما كونه قولا وعملا، الايمان اللي هو بمعنى الاسلام قولا وعملا، والثاني كونه يزيد وينقص. فاما القول ان الايمان قول وعمل، يقول اما القول فالمراد به النطق بالشهادتين. ايه رايكم في الكلمه دي؟ النطق بالشهادتين. فالمراد به، واما العمل فالمراد به ما هو اعم من عمل القلب والجوارح، ليدخل الاعتقاد والعبادات. اسمع، ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى. اللي دخل العمل والاعتقاد والعبادات في الإيمان غير الشهادتين، اللي دخل العمل في الإيمان قال إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى، ده اللي نجيه عند ربنا. إنما اللي ينفعه في الدنيا النطق بالشهادتين فقط. قالوا فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب وعمل وقول باللسان وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله، ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقصان. والمرجئة قالوا هو اعتقاد ونطق فقط، والكرامية قالوا هو نطق فقط، والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله. والنقطة دي يا جماعة مهمة جدا جدا، لأن بتميزنا في الدعوة السلفية عن غيرنا. الدعوة السلفية مذهب السلف اللي ابن حجر قال عنه، قال الفارق بين المعتزلة وبين السلف أن المعتزلة جعلوا الأعمال شرطا في صحة الإيمان، والسلف جعلوها شرطا في كماله. يعني لو واحد ما عندوش أعمال نقول له إيمانك ناقص مش كامل، بس أصله موجود عندك إن أنت قطعت بالشهادتين. المعتزلة يقولوا لا، اللي ما عندوش أعمال يبقى مش إيمانه ناقص، ده ملوش أصل أصلا، فيبقى إيه؟ كافر. المسائل دي واضح إنها مش واضحة قوي، بس اعرف العنوان ده. السلف قالوا الأعمال شرط في كمال الإيمان، والمعتزلة قالوا الأعمال شرط في صحة الإيمان. يعني إيه؟ يعني اللي ما عندوش أعمال ما يصليش إيمانه غير صحيح. يعني إيه غير صحيح؟ يعني كافر. خلاص كده؟ السلف قالوا اللي ما يصليش إيمانه ناقص مش كامل، إنما الأصل موجود. إيه الأصل؟ النطق بالشهادتين وشيء من أعمال القلوب. يعني طيب أنا الكلمة اللي بعديها بقى اللي أنا جايب الكتاب عشان أقراها لك عشان أسمعها لك، قال إيه؟ وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى، أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط، فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم. قال إيه بقى؟ أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان اللي هو الإسلام يعني اللي ضد الكفر هو الإقرار فقط، فمن أقر يعني نطق بالشهادتين أجريت عليه الإحكام يعني أحكام الإسلام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر. اللي ينطق الشهادتين ما نحكمش عليه بكفر إلا إن اقترن نطقه بعمل يكفره كالسجود للصنم، بيقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي نفس الوقت بيسجد للصنم، ده الصنم أنت مأمور أن تكفر به في القرآن. طب واحد نطق الشهادتين وما نعرفش عنه أي حاجة، لا بيسجد للصنم ولا غير الصنم، لا بيتمسح بالأحجار ولا بيروح للأولية ولا بيتبرك بيهم ولا بيستغيث ولا بيتراجع ولا أي حاجة غلط. واحد ماشي في الشارع بره بينطق الشهادتين، أقر ولا ما أقرش؟ نحكم عليه بالإسلام ولا بالكفر؟ بالإسلام. الفهم ده يا جماعة أنا قريت لكم كلام ابن حجر وقريت لكم كلام ابن رجب وفي أقوال أخرى لعلماء كتير جدا، هذا فهم السلف الصالح. اللي مش فاهم المسائل دي بينجرف مع الجماعات الأخرى وبيكلموه بقى عن الإسلام، لابد من تحقيق الإسلام والإسلام لله عز وجل وجبور آيات في الإسلام وأحاديث في الإسلام. ما في أحاديث كثيرة جدا ما بتكلم عن الإسلام، الإسلام اللي هو الجميل الحقيقي اللي ينجي من النار ويدخل الجنة، بس ده إحنا مش بنحكم على الناس بناء عليه، ده إحنا لحد الوقت بقول لك وحنفضل لحد ما نموت عايزين نحسن الإسلام بتاعنا إحنا كمان، إنما إحنا بنحكم على الناس بالإسلام الظاهري. بالإسلام الظاهري زي المنافقين كده لما أسلموا في الظاهر والنبي قبل منهم، مع إن هم كفار في الباطن وحتى كفار في الأعمال الظاهرية ما حاولوا يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، ما النبي ربنا أطلعه على ما هموا به، والنبي بلغ بعض الصحابة حذيفة وعمار رضي الله عنهما عارفين المنافقين والنبي سابهم حيبقوا عايشين في وسط المسلمين وحيدفنوا في مقابر المسلمين وحيتعاملوا معاملة المسلمين. مين بيعاملوهم ان هم مسلمين ودول منافقين كفار، بس عايشين اهو عشان كانوا بيتعلقوا بالشهادتين النبي سابهم عليه الصلاة والسلام، حاولوا يقتلوا النبي، ده كفر. حد يقتل نبيه؟ حد يقتل رسوله الا اذا كان انسان كافر؟ بس بينطقوا الشهادتين في النبي سبب. سيدنا أبو بكر لما قاتل مانع الزكاة لم يقاتلهم على أنهم مرتدين عن الإسلام وإنهم مرتدين عن بعض شرائع الإسلام. الإمام النووي في صحيح مسلم في المجلد اللي معايا ده كمان بس عشان ما أطولش عليك وكنت أقرأها لك، قال إن المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا صنفين، ناس ارتدوا عن الإسلام وناس ارتدوا عن بعض شرائع الإسلام. وما تنساش التقسيمة دي لأن بتوع الجماعات اللي بقولك عليها ما يعرفوهاش ما أروهاش. الإمام النووي جابها، وجابها من الإمام النووي إن قالها عن الإمام الخطابي رحمة الله عليه. الإمام الخطابي قال الناس لما النبي مات وارتدوا بقوا صنفين، ناس ارتدوا عن الإسلام وناس ارتدوا عن بعض شرائع الإسلام. حفظتوا؟ الناس اللي ارتدوا عن الإسلام كانوا نوعين برضو، ناس رجعوا لعبادات الجاهلية وناس تابعوا متنبئا كذابا زي سجاح وغير سجاح يعني. والناس اللي ارتدوا عن بعض شرائع الإسلام كانوا نوعين، ناس منعوا الزكاة أصلا وناس طلعوها بس ما بعتوهاش لو بكر الصديق فرقوها في بلادهم. فالمسألة بقت إيه؟ أكتبها لك لأن ده علم. شوف أهل الردة نوعين، ناس ارتدوا عن الإسلام وناس ارتدوا عن بعض شعائر الإسلام، ودول بقوا اتنين ناس رجعوا للجاهلية وناس تابعوا متنبئا كذابا، واللي ارتدوا عن بعض شعائر الإسلام كانوا نوعين برضو، ناس امتنعوا بالكلية وناس دفعوا الزكاة في بلادهم. المفروض الزكاة تروح للخليفة في عاصمة الخلافة، يبعتوها لسيدنا أبو بكر. شو التقسيمة دي؟ يريدكم تحفظوها. طيب دول اللي ارتدوا عن الإسلام هم دول اللي ايه؟ اللي أبو بكر هيقتلهم على انهم مرتدين، وبالمرة هيقاتل الذين ايه؟ امتنعوا عن بعض شعائر الإسلام. فلما جه قتلهم سيدنا عمر يقول له ايه؟ كيف تقاتل الناس وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ طب الناس الاولانيين سيدنا عمر اتكلم عنهم؟ ما اتكلمش عنهم، دول رجعوا للجاهليه للاصنام والتماثيل، او اللي راح يتبع سجاح ولا الاسود العنسي ولا طليحه ولا مسيلمه الكذاب ولا لا. عمر رضي الله عنه ما بيتكلمش عن دول، دول هيتحاربوا هيتحاربوا. انما سيدنا عمر اتكلم مع ابو بكر في الناس اللي تحت دول لانهم مسلمين. قال كيف تقاتل الناس وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ وسيدنا ابو بكر يقول له والله لو قاتلن من فرق بين الصلاه وبين ايه؟ هو مسلم بس فرق بيصلي وترك الزكاه، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم عليه. برضه دول هحاربهم بيصلوا بيزكوش، يبقى بينطقوا الشهادتين. وكمان ابو بكر قال بيصلوا بس فرقوا بين الصلاه والزكاه، فقال هرجعهم هقتلهم لحد ما يطلعوا الزكاه تاني، ولا هقتلهم لحد ما يخشوا في الدين؟ ها؟ دول هينقص الاسلام ولا حي على المرتدين دول، لان دول كانوا معظم الجزيره. نعم؟ ازاي كفرهم مع الشهادة؟ لا شوف الحديث بقى اللي انا قلت لكم شويه بتاع عبد الرجب، النبي قال امرت ان اقاتل الناس، هم دول برضو بتوع العرب، حتى يقولوا لا اله الا الله يشهدوا لا اله الا الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فان فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام. يعني ايه حق الاسلام؟ كده بقوا مسلمين. حق الاسلام ان مانع الزكاه يقاتل، تارك الصلاه يقاتل، محق الاسلام. طالما دخلت في الاسلام، لو واحد زنى في الاسلام يقتل، هيقتل بالرجم، حق الاسلام كده. عارف لو هو واحد كافر وزنى مش مالناش دعوه، ما لناش حق عليه، عرفت؟ انما طالما واحد دخل جوه الاسلام نقول له حق الاسلام عليك تتقتل، تعالى تترجم، حق الاسلام كده. واحد منع الزكاه نقول له تعالى هات الزكاه، يقول لا مش مدعبها عن حق قتلك حد ما تجيبها. لازم يرضى يقول اه ده حق الاسلام فعلا، يعني عليا كده. وضحت المساله؟ خلاص يا جماعه، المنافقين دول عاملين لنا مشاكل دنيا واخره، ربنا يريحنا منهم ويعني ويعافينا من يعني من صفاتهم. نسأل الله ان يرزقنا ايمانا نقيا صافيا. طيب اتفضل. لا الشاب اللي هو الاعزب ده حكمه الجلد، يتجلد 100، اما الزاني المحصن هو ده اللي بنتكلم عنه ان هو يرجم. المتزوج هو اللي بيرجم حتى الموت، بس دي برضه عمليه معقده، لازم 4 شهود ولازم عمليه معقده. يعني نرجع للمنافقين في الدنيا معانا ولا مش معانا يا جماعه؟ في الدنيا معانا وفي الآخرة هيفضلوا معانا لحد مرحلة متأخرة، هيفضلوا معانا. ليه بقى هيفضلوا معانا؟ لأنه كانوا بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحيفضلوا مع المؤمنين إلى مراحل متأخرة. شوف الحديث في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول ربنا، يعني يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيط الطواغيط، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. اللي كان بيعبد الشمس ربنا مثلا بصورة الشمس الثانية فتروح تسقط في النار وهو وراها يقع في النار، اللي كان بيعبد القمر كده هيشوف قمر زي اللي كان بيعبده فالقمر بتاعه يمشي وهو يمشي وراه لحد ما يقع في النار. اللي كان بيعبد الطواغيط الأصنام والأوثان والتماثيل والشياطين وأي معبود غير الله عز وجل حيمثل له معبوده فيتبعه حتى يهوي به في النار، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. حيمثل للنصارى صورة عيسى، فملك يمثل لهم في صورة عيسى فيروح على النار يقع فيها، طبعا النار تهش الملائكة، والنصارى اللي عبد عيسى حيروحوا ورا الصورة دي لحد ما يقع في النار. لا، الطاغوت هو اولا الطاغوت هو الشيطان في قول، والاصنام في قول اخر، وابن القيم قال الطاغوت هو من عبد من دون الله وهو راضي، وهو راضي. سيدنا عيسى لا يرضى بهذا عليه الصلاة والسلام. المقصود اللي كان بيعبد حاجة هتمثل له فيتبعها فيهوي في النار، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. ده بالنسبة للمنافقين. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب إلى آخر الحديث. يبقى هنا عرفنا المنافقين تبقى هذه الأمة فيها منافقوها، مش أمتنا احنا بس، أمة يعني الشهادة شهادتين يعني، احنا وكل الأمم، والمنافقين موجودين، فهيفضلوا مع المؤمنين إلى يعني مراحل متأخرة. أنا هقول لك يعني هكمل لك إن في رواية تانية برضو في صحيح الإمام مسلم، أنا بقرأ لك من صحيح الإمام مسلم. وبالمناسبة طالما احنا جبنا الحديث ده هسمعك كلمتين للإمام النووي رحمة الله عليه بيأيد مذهبنا، إن أو يؤكد إن مذهبنا هو مذهب السلف في مسائل الأسماء والصفات. مسألة دي اتكلمت فيها قبل كده وبتكلم فيها هذه الليلة، وهنتكلم فيها لأن بعض الجماعات الحديثة يقول لك إن مذهب السلف في الآيات والصفات هو تفويض المعنى وتفويض الكيف. يعني ايه؟ يقول لك لما تقرأ آية فيها صفات لله عز وجل معناها قول انا كمان مش فاهم المعنى يا عم غلط. الامام مالك قال المعنى معلوم والكيف مجهول. احنا بنثبت المعنى ونفوض الكيف. يقولك لا فوض الاثنين. فالامام النووي يقول اعلم ان لاهل العلم في احاديث الصفات وايات الصفات قولين، احدهما وهو مذهب معظم السلف او كلهم، معظم السلف او كلهم، انه لا يتكلم في معناها. واحد يقول لك يا معناها مش معروف، يقول لا بل يقولون يجب علينا ان نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته. يبقى نعتقد لها معنى ولا لا؟ شوف الكلام بتاع الامام النووي، يقول لك هذا مذهب معظم السلف او كل السلف في احاديث الصفات وايات الصفات انه لا يتكلم في معناه. ما نعوش نتكلم في معناه، انما نثبت معنى على ما يليق بجلال الله من غير ما نتكلم فيه كتير. هو ده مذهبنا، ان احنا المعنى، بقول المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه ايه بدعة والايمان به واجب. ما تسألش، انما امن وما تسألش، ما نعوش نتكلم كتير. هذا مذهب السلف وهو مذهبنا بحمد الله عز وجل، ان احنا بنثبت معنى يعني يليق بجلال الله تعالى وعظمته، مع اعتقادنا الجازم ان الله تعالى ليس كمثله شيء، وانه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة، وعن سائر صفات المخلوق. وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين، وذكر المذهب الثاني. يعني انا بس حبيت اقول لك مذهب السلف هو مذهبنا. نتكلم برضو في حديث تاني في صحيح الإمام مسلم عن المنافقين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هل تضرون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب، وهل تضرون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضرون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضرون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير بن الله، فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تريدون؟ يعني روح اشربوا، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. يبقى هم رأوه من قبل، فيأتيهم في أدنى صورة من التي رأوه فيها، دي المرة الثانية هيشوفوا ربنا، بس المرة دي في صورة قريبة من الصورة الأولى. قال فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، كنا محتاجين للناس في الدنيا بس سبناهم لوجهك يا ربنا. فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثة. حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم اللي سجدوا المؤمنين يعني، وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، يبقى دي المرة الثالثة، فقال أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. الحديث ده في زيادة، الزيادة اللي هي ايه؟ السجود، الساق والسجود، ان المؤمنين يسجدوا والمنافقين لا يسجدون، بس هيفضلوا برضو معنوين لحد الموقف ده. امال امتى يتفرقوا؟ والله اعلى واعلم، بعد هذا الموقف، لان الاحاديث كلها ايه تقول ثم يضرب الجسر، الجسر يضرب على ظهر جهنم. خلاص دي بقى المؤمنين هم سجدوا وقاموا من السجود والمنافقين ما سجدوش، ثم يضرب الجسر. لما يضرب الجسر تلقى ظلمة على المؤمنين وعلى المنافقين في اللحظة دي، او في الموقف ده، لما الظلمة تضرب على الجميع ربنا سبحانه وتعالى يقسم الأنوار، فيعطي المؤمنين أنوار بعدما كانوا في الظلمة، ربنا يديهم أنوار على قدر الأعمال فينطلقون بأنوارهم، ويبقى المنافقون، المنافقين لسه في الضوء في الظلام، فيشوفوا مين عدوا مشيوا. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، احنا ما جالناش نور لحد دلوقتي، كانوا منتظرين ان هيجي عليهم الضر وياخدوا النور، فقالوا ما جالناش نور، طب ناخد منكم انتوا. عرفتها دي؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا، ايه انتوا جايين ورانا ليه؟ روحوا الحته اللي ايه توزعت فيها الانوار اللي كنتوا مستنيين فيها تاخدوا النور بتاعكم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، ظاهره فيه باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم المنافقين، ينادونهم ألم نكن معكم، مش احنا كنا معكم في الدنيا، وش احنا كنا معكم في الآخرة لحد الموقف المتأخر ده، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. شفت المنافقين كانوا معلومين لحد فين؟ وهم كفار، ده هم في الباطن كفار وفي الحقيقة كفار، دول منافقين. ده كان بيصلي كمان، ده المنافق ده كان بيصلي، ما تارك الصلاة زيه زي دول، تارك الصلاة عند الإمام أحمد والحنابلة كافر كفر أكبر. يعني ايه كفر أكبر؟ يعني مش مسلم. عند الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي تارك الصلاة مسلم عاصي، مسلم فاسق يسموه كده، وليس بكافر، كفر أكبر يعني مسلم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، يعني كفر الكفر الأصغر. أنا هقولها لك دلوقتي ليه، يعني مسائل نتكلم فيها إن شاء الله. أو من تركها فقد كفر، العلماء يقول إيه؟ فقد كاد أن يقع في الكفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. خلي مثلا احنا هنا والكفار هنا، من تركها فقد كفر، يعني خلاص هيقع فيها. زي الحلال بين والحرام بين وبينهم امور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن حام حول الحمى يوشك ان يقع ايه، هيقع فيه. ترك الصلاة، طالما ترك الصلاة هيقع في الكفر، بس هو مش كافر، الكفر الأكبر يعني. طيب شوف بقى الحديث، إنه سم يقول إيه، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. مش النبي قال قتاله كفر يا جماعة؟ صحصحوا معايا، سباب المسلم إيه وقتاله، وترك الصلاة إيه، من تركها فقد إيه كفر. طب تعال نشوف قتاله كفر. ربنا قال وإن طائفتان من المؤمنين إيه سماهم مؤمنين ولا لا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع الأمر، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بعدل وسطه إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إيه، يبقى إخوة ولا لا؟ وما إيه الكفر اللي النبي قال عنه؟ مش النبي قال سباب المسلم فسوق وقتاله؟ لا، ده مش قتاله، قتله كمان. مسلم قتل مسلم، مش قاتله، ده قتله، يبقى كافر ولا مش كافر؟ القرآن سمى مؤمن، قال يا أيها الذين آمنوا، لا الآية بتاعت لا استنى بس، لا فإن عفي له من أخي شيء، الآية ولا إيه كتب عليكم القصاص إيه دي، يا أيها الذين إيه كتب عليكم القصاص، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء، سمى القاتل وأولاد المقتول إخوة، فمن عفي له من أخيه، ايه الاخوة اللي هنا دي؟ اخوة الاسلام، فاللي يتعافى له من اخوه شيء خلاص الحمد لله. طب ايه اللي كان اللي عليه؟ كان يتقتل قصاصا. طب قالوا له مش عايزين نقتلك، ناخد منك الدية، وبين قالوا لا مش عايزين دية كمان، فمن عفي له من اخيه شيء ايه، فاتباعهم هو اداء يعني في الدية، يعني يدفع الدية. فربنا سماهم اخوة ولا مش اخوة؟ طب ده قتل، ده النبي قال سباب المسلم فسوق وقتاله، ده مش قتال، ده قتله كمان، يبقى كفر. بس كفر لا يضد الإيمان، فالعلماء يسموه كفر أصغر أو كفر دون كفر. الكفر كفران والفسوق اثنان، والنفاق، طب النفاق ما في نفاق أكبر وفي نفاق ثلاثة، ما كنا فيه بالضبط كده، واضحة المسألة دي؟ فترك الصلاة بقى، العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، من تركها فقد ايه انه كفر. اللي ينافي الايمان ولا اللي ما ينافهوش؟ ها، زي ما يخرجش من الملة، زي القاتل ده ما هو كفر، ما النبي سماه كفر، القتال كفر. لا، هي أدلة الحنابلة، هي أدلة بقية المذاهب، هو نفس الحديث ما فيش غيره. الحنابلة حملوه على إيه؟ الكفر الأكبر. يعني هم ما عرفوش الأدلة الثانية، يعني إيه اللي خلاهم يعني إيه؟ إن يحكموا. وفي أحاديث الشفاعة بتقول إن هو مش كافر. لا، هم الحنابلة ما عارفين الأدلة دي، عارفين أدلة المخالفين. اللي صممه الإمام أحمد ما كانش يحب يفسر الأحاديث دي، ما كانش يقول كفر أكبر ولا كفر إيه، ده الإمام أحمد ما كانش، قال أثبتوها كما جاءت ولا يتكلم فيها، فإنه أبلغ في الزجر، فهم خدوها الحنابلة إن هو ده الكفر الناقل عن الملة، وبالتالي عندهم تارك الصلاة يقتل ردة، وفيت المذاهب تارك الصلاة يقتل حدا. يعني حدا زي حد الزاني كذا، حد سارق كذا فيقتل حدا. يعني كلمة حدا معناه انه مسلم. وفي بعض المذاهب لا يقتل وانما يحبس الى ان يموت او يصلي. يتحبس لحد يعني يموت يصلي على خطر. طبعا على خطر مختلف في اسلامه يا جماعة. ما يعني احنا لا ندافع عن العصاة ولا عن المعاصي, بس عايز اقول لك ان من قال لا اله الا الله نفعته يوما من الدهر. اللي بيقول لا اله الا الله صدقا من قلبه سيخرج من النار يوما من الدهر. في اليوم ده الكفار يقولوا يا ريتنا كنا قلنا لا اله الا الله. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قالوا ريتنا كنا قلناها حتى لو هي دي. لما اخر واحد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله يطلع من النار من غير عمل, من غير عمل خالص. النبي لما هيشفع ويقول يا رب اذن لي في من قال لا اله الا الله ولم يعمل, فربنا يقول له هذا ليس لك وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا اله الا الله, فيخرجهم الله ويدخلهم الجنة فيقال هؤلاء عتقاء الرحمن الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ولا خير عملوه ولا عمل. لما دول يطلعوا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يقولوا إرتنا كنا قلنا لا إله إلا الله حتى لو ما عملناش كنا هطلع من النار في يوم من الأيام. واضح المسائل؟ كفاية كده ليلة. ما تكلمناش على النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه عن اهل الاعذار في الله, بس هي دي مسائل في العلم يا جماعة. موضوع الاسلام والكفر والحكم على الناس مسألة خطيرة جدا, والنفاق والمنافقين مسائل عشان نعرف النفاق ايه والمنافقين ايه. فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا ايمانا صادقا وان يرزقنا ايمانا صافيا. اللهم ارزقنا حقيقة الايمان, اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان وحلاوة الإيمان. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. نعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.